نصيحة للمتوسطة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنت سجلت مقطعا في تسمية البرنامج المشهور بالواتس أب إلى تعريبه إلى الوطس، والوطس كالوطئ وزنا ومعنى على قرب، وهو في الشقاق الأكبر مما يدل على ذلك، لأنه يطأ كثيرا يعني يقصد كثيرا، كما يقال الموطأ كنفه، لأنه يكون سهلا ميسورا سمحا. فالذين يستخدمون هذا البرنامج وأمثاله لا بد أن يكون لهم صفة مشتركة عامة، أو يعني نصائح عامة تعمهم جميعا. من ذلك أنه لا ينبغي للمرء أن يعكف وقته عليه، يعني علي رضي الله عنه لما مر على قوم على الشطرنج فقال منكرا عليهم عكوفهم عليه كلاما شديدا، يعني أنه يراهم عاكفين على أصنامهم كأنها أصنام توقف عليها، مع العلم بأن الشطرنج الحرمة فيه متجهة، بل ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. فما لي أراكم عاكفين على مثل هذه الأمور، يعني حتى الشعر البخاري بوب فيما يكره للمرء أن يعني يكون يغلب عليه الشعر، ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فالنصيحة الأولى أن يجعل لهذا ولكل شيء وقتا محدودا، كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وإقرارا، إن لعينك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك يعني لمن يزورك من الأضياف عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، يعني وكذلك فأعطي كل ذي حقا حقا، كذلك لولدك، كذلك لنا عن نفسك، لعبادتك، الذكر، حتى الذكر، الذكر متنوع ليس هو نوعا واحدا ما بين الركوع والسجود وكما هو معلوم. فإذا لا بد أن تجعل له نصيبا لا يأخذ عليك يومك وجهدك ووقتك كله، فتكون جائرا ظالما. لا حرج إذن في من يقضي كثيرا من وقته معه، حتى تقول له زوجته إن مثل هذا الجهاز والبرنامج هو ضرة لها، كما قالت تلك المرأة من قديم لرجل ممن ينسب إلى العلم، قال لها أحمد الله أني لم أتزوج عليك، فقالت هذه الكتب أشد علي من كذا وكذا ضرة. لكن هي لو انصفت لجلست معه على هذه الكتب وتعلمت معه، فلا شك أن هذا سيقرب بينهما كثيرا ألفة ومحبة ووقتا ومكانا، وأيضا لن يهملها وهي على مثل اهتمامه. فالنصيحة الأولى أن يجعل له وقتا ومحددا لا يزيد، ولا يكون هذا الوقت، وهذه النصيحة الثانية، لا يكون هذا الوقت مما لا يجوز لمثله، يعني الأوقات لها يقولون كل وقت لها ذان، يعني لن يؤذن أحد للعصر وقت الظهر، ولن يؤذن للعشاء وقت الفجر، وهكذا. فلكل عبادة، لكل وقت ومكان عبادة خاصة به، بل لكل هيئة وحال عبادة خاصة به. يعني الركوع والسجود والقيام في الصلاة هي كلها صلاة، ولكن عبادة المرء في القيام غير عبادته في الركوع، غير عبادته في السجود. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعا وساجدا الوقت الذي عند النوم، هذا ليس وقت سماع القرآن، ولكن هو وقت قراءة القرآن بمعنى الذي في الأذكار. حتى إن علي رضي الله عنه يقول: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ خواتيم سورة البقرة. قبل الفجر وقت السحر أيضا وقت صلاة، فإذا دخل وقت السحر الأعلى هذا ليس وقت صلاة ولا وقت كلام، إنما هو وقت ماذا؟ وقت المستغفرين بالأسحار. وهكذا كل وقت له له أمره. حتى لو كنت تطلب العلم من طريق هذا البرنامج وغيره فليس هذا وقت، يعني وقت عكوف عليه وترك لصلاة الليل. تقول: طلب العلم أفضل من النافلة، هذا أنت كذبت على الشافعي رحمه الله الذي قال هذه المقالة، لأنه لم يرد بها ما أردته أنت. لا بد لك من عبادة، وإلا فإن طغيان العلم كطغيان المال كما ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله. فحقيقة يعني يسقط من عيني كثيرا، ومن أراه يعكف على مثل هذه الأجهزة وفي إما على النصيحة الأولى إما كثيرا من وقته، وإما في أوقات لا تنبغي أبدا. يعني يتصل عليك أحد حتى بالهاتف، بصرف النظر عن مثل هذه البرامج، يتصل عليك بالهاتف بعد صلاة الفجر. يعني اتصل علي رجل في شهر رمضان في نصف الليل، بل قبل الفجر بساعتين نحو ذلك. خيرا، والله يا أخي عندي مشكلة. فهذا ليس وقت مشاكل، هذا وقت لا يسأل فيه إلا الله، كما أن فيه هناك أماكن لا يسأل فيها إلا الله. يعني ولا يوم عرفة لما جاء رجل سائل يسأل، فقال له بعض السلف: هذا يوم لا يسأل فيه إلا الله. لما قال سليمان بن عبد الملك وكان أمير المؤمنين، قال لسالم بن عبد الله بن عمر في المسجد الحرام: سلني حاجتك. قال: هذا مكان لا يسأل فيه إلا الله. فلما خرج قال له: سلني إذن. قال له: أنا يعني لا أسأل الدنيا ممن يملكها، يعني من رب العباد، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنت لا تحسن نفسك ملك، يعني ملك بجد. لا، الملك الحق هو الله عز وجل، الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ يوم القيامة هو من ملك يومئذ، من ملك يوم الدين فقد ملك كل يوم. فالملك الحق للرحمن، لمن الملك اليوم ولكل يوم؟ هو الله عز وجل. يا من لا يزول ملكه ارحم مقدال ملكه كما قال بعض الملك ويموت. فالمقصود ان كل وقت له عبادته، ولا ارى احدا يعقل كما قال علي رضي الله عنه يجعل شيئا في غير وقته الا ضرورة. فقلت لهذا السائل، قلت له: هذا وقت لا يسأل فيه الا الله، قم فتوضأ وصلي ركعتين واسأل ربك حاجتك، ثم إن شاء الله رب العالمين إذا صلينا الفجر ودخل وقت الضحى سلمي ما شئت. كذلك يتصل، يأتي واحد بعد يوم الجمعة يزورك بعد العصر، يأتي يزورك بعد العشاء، هذا نقص، ليس وقت زيارة ولا وقت سمر ولا وقت كلام. يعني حقيقة لا أرى لهؤلاء إلا قولة علي رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل يفعل كذا. فهذه حقيقة، وهذا يدل على حاله في دينه، حاله في عقله وحاله في دينه. وهذا هو الأمر الثاني، اختيار الوقت الذي يضع الأمور في مواضعها وفي مواقتها. النصيحة الثالثة ألا يجعل مثل هذه البرامج سببا لهجر العلم ولهجر المصحف وقراءة القرآن، فهذا دليل فساد، هذا دليل ما هو فساد فقط، أعود دليل ما أرى أحدا يعقل، لكل شيء يعني محله. لو وضعت رأسك مكان رجليك أو رجليك مكان رأسك ما كان هذا يكون، إلا أن يكون يوم القيامة ما هو أنت. في ذلك في الكافر يمشيه الله على وجهه يسحبون في النار على وجوههم، فالذي يمشي فالذي أمشاه على وجهه في الدنيا يمشيه على ما أمشاه على رجليه في الدنيا يمشيه على وجهه في الآخرة، لأنه لم يصل وجهه فصار وجهه كقدمه، لم يصل وجهه في الدنيا بسجود لله وعظمه عن السجود لله فهانه الله فيما عظم نفسه به فيه. فالنصيحة الثالثة ألا يهجر المصحف ولا يهجر العلم النافع وأبوابه وطلبه طلبا صحيحا، يعني مثل هذه البرامج تكون يعني كالملح كالفاكهة في اللطف واللطائف والنوادر في بعض المسائل، لكن أن تكون وسيلة تامة لطلب العلم تماما يستغني بها عن قراءة الكتب وعن مجالس العلم إن وجدت، ويستغني بها عن كتاب الله عز وجل، فهذا مما يدلك على أنه ما كنت أرى أحدا يعقل. ولا شك أن هذا أيضا كما أنه دليل فساد حال فهو أيضا مفسدة للجسم، لأن البصر من مثل هذه الأجهزة يستهلك أكثر مما يستهلك في القراءة وفي أمور أخرى، فلا بد أن يجم بصره. إن أعطي لكل ذي حق حقا، لبدنك عليك حق. فحتى إن الذي يعني صاحب أكبر شركة حاسب في الدنيا لا يجعل لابنته على الحاسب إلا أقل من ساعة كل يوم خشية على بصره وعلى صحته، فالله المستعان. هذه النصيحة الثالثة ألا يجعلها بديلا عن العلم النافع وعن المصحف. شيء النصيحة الرابعة أن يجعلها ليست للطف والنوادر فقط، ولكن أيضا للعلم النافع، بمعنى أنه يعني لأنه الإنسان إذا غلب عليه مجالس السمر والمزاح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، ففرصة يعني هذا يوم غنيمة كما ذكر عن بعض المتقدمين، أنه يعني يوم رؤيتك لمن هو أعلم منك هذا يوم غنيمة أن تتعلم منه، ويوم رؤيتك لمن هو مثلك هذا يوم غنيمة أن تتذاكر معه، ويوم رؤيتك لمن هو أدنى منك في العلم هذا يوم غنيمة أن تعلمه. لكن مجالس السمر والضحك والمزاح الذي قد يكون فيما فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيتي في ربض الجنة لمن ترك المزاح وإن كان صادقا، ترك المزاح أن يغلب عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا، يعني ما هو لا ما ضحكتم أبدا لا، فليس هكذا الأمر، ولكن يعني قليلا قليلا، وإذا ضحك يضحك على غير كذب وعلى غير ذنب، يعني لا يضحك بسخرية شماتة، لا يضحك على كلام قد يكون من الكبائر أو حتى من الصغائر. فهذه النصيحة الرابعة. النصيحة الخامسة أن يتجنب قدر ما يستطيع مستخيرا مستخيرا لله متوكلا على الله أن يتجنب قدر ما يستطيع منكرات هذه الأجهزة ومنكرات هذه البرامج من الصور ومن غيرها، ويستعين بالله على ذلك، والله المستعان. وشيء أخير أود أن أقوله، أنا لا أحل أحدا دخل هذه البرامج ليتواصل معي ثم أدى به هذا التواصل إلى معصية من صور أو غيره، لا أحله، فأنا لست سببا في هذا، بل أن أنهى. ويمكنه أن يطلب بنزول آمن ما يدركه بعلو غير آمن، وهذا الكلام أظنه مفهوما. يمكنه أن يدرك بنزول آمن في الإسناد، يعني بدل أن يأخذ مني مباشرة أو من فلان مباشرة، يأخذ عن فلان عن فلان عن فلان بنزول آمن، خير من أن يكون بعلو مهلك. فمرادنا جميعا ليس هو العلو فقط، طلب العلو سنة، لكن مع السلامة، يعني هل هناك عاقل يفرح بإسناد عال ولكنه باطل؟ لا يفرح بمثل هذا الإسناد. هناك أسانيد عالية في كل زمن، لكن غالبا إذا ازداد العلو كانت معه آفاته التي قد تذهبه بل تعدمه. فنصيحة لإخواننا من وجد فتنة وأنه لا يستطيع أن يحجم هذه الفتنة، فيستغني تماما عن مثل هذه الأجهزة والبرامج، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويطلب العلم بنزول آمن. فإن العلم لا بد لكي يبارك فيه أن يطلب بعلم. يعني جاءني رجل أيام من معرض الكتاب وقال لي أنا أخذك من باب بيتك وأردك إلى باب بيتك وتذهب معي المعرض. قلت له فإذا ذهبت إلى المعرض كان ماذا؟ كان أني أردت أن أشتري كتابا، أفتح الكتاب فإذا بما في الكتاب من علم يقول لي لما أتيتها هنا، وفي العلم أنك لا ينبغي لك أن تأتيها هنا. فالعلم لا يطلب إلا بالعلم، والدين لا يطلب إلا بالدين، والغاية لا تسوغ الوسيلة. لا بد أن تكون الغاية صحيحة والوسيلة صحيحة، وإلا لم يبارك له في غايته كما لم يبارك له في وسيلته، وكان أمره وبالا عليه ومندمة عليه. ونعوذ بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه في الدنيا، وإياك وما يعتذر منه في الآخرة، إياك وما يعتذر منه مما قد يؤدي بك إلى ضلال وهلكة. والله المستعان.